الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. وقفنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب الزهد والورع. الزهد يعني الزهد في الدنيا، والمراد بالزهد في الدنيا هو التقلل من المباحات، وقيل الزهد هو الاشتغال بما يقرب العبد إلى ربه، هو أن يشتغل العبد بما يقربه إلى ربه. فالزهد هو يعني التقلل من المباحات والاجتهاد في طلب الآخرة، هذا هو الزهد. وليس الزهد هو ترك الدنيا كما يفعل الصوفية لما تغشفوا وتركوا الدنيا ولبسوا الصوف، فليس هذا هو الزهد، إنما الزهد هو التقلل من المباحات والاجتهاد للآخرة. والورع، الورع أيضا كالزهد، لكن المراد هنا بالورع هو أن يعمل الإنسان لآخرته، يعمل لآخرته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، كتاب الجامع، باب الزهد والورع، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه، أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وأن حمى الله محارمه، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. نعم. صدر الباب بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول، قال: وهو النعمان بأصبعه إلى أذنيه، يعني الراوي يقول بأن النعمان أشار إلى أذنيه، أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، أنه قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال هو ما حله الله، والحرام هو ما حرمه الله، حل الطيبات وحرم الخبائث، وبينهما أمور مشتبهات. بين هنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمور ثلاثة: إما حلال واضح، وإما حرام واضح، وإما شيء مشتبه لا يعلم هل هو حلال أم هو حرام. وهذا المشتبه لا يعلمه كثير من الناس، يعني لا يعلمه إلا أهل العلم. فمتى ما اشتبه الأمر على إنسان عليه أن يذهب إلى أهل العلم ويسألهم، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا: بينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلمهن إلا أهل العلم والفضل. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني أن من ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، لأنه يعني من وقع في الحرام فإنه عرضه أن يسبه الناس، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إنسان متى ما أتى إلى أمر مشتبه لا يتبين له هل هو حلال أم حرام فوقع فيه، فقال هذا يعني مسلك للوقوع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل، قال: كالراعي، وهذا مثل، يرعى حول الحمى، يعني يرعى حول المكان الذي حماه ولي الأمر، وولي الأمر له أن يحمي بعض الأماكن للمصلحة، فهنا الراعي إذا رعى حول الحمى قد تأتي هذه الغنم أو هذه الإبل فتدخل في الحمى، لأنه قريب من الحمى قد تدخل هذه الغنم أو هذه الإبل إلى الحمى، لكن إذا ابتعد عن الحمى فإنها لن تدخل إلى هذا الحمى. فقال كالراعي يرعى حول الحمى، يعني قريب من الحمى، يوشك أن يقع فيه، يعني توشك هذه الأغنام أو الإبل التي هو يرعاها أن تدخل في هذا الحمى الذي ممنوع عليه دخوله. قال ألا وإن لكل ملك حمى، يعني كل ولي أمر له حمى أرض يحميها، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان متى ما اقترب من المحرمات قد يكون سبيل إلى الدخول في هذه المحرمات، ومتى ما ابتعد عن هذه المحرمات فهذا سبيل إلى عدم الوقوع فيها بإذن الله. قال ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم، سميت مضغة لأنها تمضغ في الفم، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما هي المضغة، قال ألا وهي القلب، يعني أن هذه المضغة هي القلب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله القلب كالقائد وبقية الأعضاء كالجند، فهذا القائد يتحكم بالجند كيفما شاء، فإذا صلح القائد صلح الجند، وإذا فسد القائد فسد الجند. فبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن القلب هو كالقائد والأعضاء كالجند. هذا الحديث فيه عدة مسائل، منها أن الحلال واضح ما حله الله، وأن الحرام واضح ما حرمه الله، وأن هناك أمور غير واضحة هي حلال أم حرام. فالواجب على العبد متى ما اشتبهت عليه الأمور ألا يقع فيها، بل يسأل أهل العلم الثقات ويتثبت قبل أن يدخل في هذه الشبهات بغير علم. وفي بيان أن مدار صلاح الإنسان ومدار فساده على قلبه، متى ما صلح القلب صلح سائر الجوارح، متى ما فسد القلب فسد سائر الجوارح. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، وإن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، أخرجه البخاري. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله تعس، تعس يعني خاب وخسر. تعس عبد الدينار والدرهم، الدينار يعني دينار الذهب، والدرهم يعني الفضة، والقطيفة هي القطعة من الخام، القطعة من الخام. أن أعطي رضي، هذا سبب تسميته بعبد الدينار والدرهم والقطيفة، أنه إذا أعطي من هذا المال أو من هذه الملابس رضي، وإن لم يعطى لم يرضى، أي سخط على ولي أمره، أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه ذم من أطاع الولاة لأجل الدنيا فقط. الواجب على العبد المسلم إذا كان ولي الأمر مسلما أن يطيعه ديانة لله عز وجل، أمرنا بذلك، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وولي الأمر منكم. ذكر الطبري في تفسيره عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا لأمرهم الولاة، وهذا قول أبي هريرة وابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم لهم مخالف. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة قد تبلغ مبلغ التواتر الحث على طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. فهذا الذي إن أعطاه ولي الأمر من هذا المال رضي ولم يعطيه سخط، هذا هو عبد الدينار والدرهم والقطيفة. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب يعني الكتف، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني عش في هذه الدنيا الفانية كأنك غريب. والغريب لا بد أن يرجع إلى أهله. أو عابر سبيل، وهو الذي مشى في هذا الطريق حتى يصل إلى أهله. فالغريب هو الذي نزل على بلد ليست بأهله، وعابر السبيل هو الذي مر بهذا البلد مرورا، معنى أن كلاهما ليس من هذا البلد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لابن عمر أنك لا تحرص على أن لا تحرص على الدنيا وليكن همك الآخرة، لأن المسلم يفكر في الآخرة فيجتهد في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان ابن عمر عنه الله يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت اعمل، لا تقول اعمل إذا أصبحت، لعلك ما تصبح، قد يدرك الموت في هذه الليلة. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اعمل في صباحك من الأعمال الصالحة، لا تقول اعمل ليلا، قد يدرك الموت قبل المساء. قال: وخذ من صحتك لسقمك، يعني دام أنك بصحة ونشاط تستطيع الإكثار من الأعمال الصالحة من صلاة ليل وضحى ومن صوم النوافل ومن أداء العمرة. أما إذا كنت مريضا فقد تعجز عن هذا كله. قال: وخذ من صحتك لسقمك، يعني قبل أن تأتيك الأمراض فتعجز عن فعل الأعمال الصالحة. قال: ومن حياتك لموتك، يعني اعمل في الدنيا، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء ولا عمل. يقول علي بن أبي طالب عنه الله كما يروى عنه: إن الله جعل للدنيا أهلا وللآخرة أهلا، قال: فكونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا. قال: أخرجه البخاري. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود في سننه، وصحب ابن حبان يعني رواه ابن حبان في صحيحه. وقال الشيخ سالم بن تيمية في الاقتضاء: سنده جيد. وصحه فيما أذكر الشيخ الألباني رحمه الله. فقوله من تشبه بقوم فهو منهم، أي أصبح من ضمنهم. ان تشبه بالصالحين كان معهم، وان تشبه بالفاسدين كان معهم. فالعبد يتشبه بما عليه السلف الصالح يسير على نهجهم الذي أخذوه من الكتاب والسنة، ولا يتشبه بالكفار ولا يتشبه بأهل البدع، بل عليه أن يسلك الطريق المستقيم الذي سار عليه سلفنا الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، قال: هذا الحديث أقل أحواله الحرمة، يعني من تشبه بالكفرة أقل أحواله الحرمة، فيحرم على الإنسان أن يشبه بالكفرة أو بالفساق أو بأهل البدع، وعليه أن يتشبه بالصالحين. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم، قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يحتمل أنه كان يمشي خلفه، ويحتمل أنه كان رديف معه على حمار أو على دابة، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. كما جاء في الحديث حديث معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف الصحابة معه، ردف أسامة في الحج، وردف الفضل في الحج أيضا، ردف معاذ، ردف ابن عباس، ففيه جواز الإرداف على الدابة إذا كان لا يشق عليها ذلك. وفيه بيان جواز تعليم الصغار، فالصغير يتعلم حتى إن كان صغيرا. عمرو بن سلمة رحمه الله لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وطاشت يده الصحفة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. وحديث في الصحيح، وكان صغيرا آنذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام. الغلام هو قيل من عمره من 3 سنوات إلى 9، يعني كان صغيرا. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ دين الله يحفظك الله سبحانه وتعالى. احفظ الله، هذا تأكيد وأكد عليه، تجده تجاهك، يعني إذا وقعت في أمر من الأمور فإن الله معك سبحانه وتعالى. متى ما رفعت يديك قلت: يا الله يا الله، فإن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يرجعهما صفرا، كما جاء في الحديث عند ابن ماجه وغيره. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت سؤال عبادة أو سؤال مسألة، هنا المراد سؤال مسألة، فاسأل الله، لأن الدعاء عبادة ولا يصرف لغير الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، تعالوا إذا سألت عبادي فعني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. العبد إذا سأل، سأل الله سبحانه وتعالى، سواء كان سؤال مسألة أو سؤال عبادة. قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت العون فاطلبه من الله سبحانه وتعالى دون ما سواه. المراد هنا بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما الاستعانة على في شيء يقدر عليه ابن آدم فلا بأس. يقول سلم: وتعين الرجل على دابته صدقة. يقول ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا إذا كان فيما يقدر عليه ابن آدم. أما هنا المراد وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الصحيح اختلف أهل العلم في معناها على ما يقارب 10 أقوال، أقربها أنها رتبة من رتب الحديث المقبول. نعم. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، رواه ابن ماجه وسنده حسن. نعم. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، يعني ما هذا العمل الذي يكون سبب من أسباب محبة الله لعبده المؤمن ومحبة الناس لهذا العبد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني فليكن همك الآخرة ولا يكون همك هذه الدنيا الفانية، يحبك الله في إثبات صفة المحبة لله وهي صفة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، إذا رأيت عند أخيك المسلم نعمة ادع له بالبركة والنماء، فهذا سبب من أسباب الزهد فيما عند الناس. أما إذا قال لماذا فلان عنده كذا وأنا ليس عندي كذا، لماذا عنده ولماذا عنده، هذا من الحسد والحسد المحرم ولا يجوز. جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، يقول عمر رضي الله عنه كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد قال ما أعلم أحدا عنده نعمة إلا وجدت له حاسدا، وقال لا تجدوا أحدا عنده نعمة إلا وجدت له حاسدا، فيحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. فالشاهد أن هذا الحديث فيه بيان أن الزهد في الدنيا والعمل الآخرة سبب من أسباب محبة الله لعبده المسلم، وفي بيان أن العبد إذا زهد فيما عند الناس ودعا لهم بالخير والبركة فهذا سبب من أسباب محبة الناس لهذا العبد. قال رواه ابن ماجه يعني في زوائده على الكتب الستة، قال وسنده حسن، حسنه ابن حجر وقبله النووي في الأربعين النووية. نعم. قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، أخرجه مسلم. نعم. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول إن الله يحب، في أيضا بيان إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، العبد يعني العبد المؤمن التقي، التقي من التقى وهو الذي فعل الأوامر واجتنب النواهي، فالعبد متى ما فعل ما أمر الله به واجتنب ما نهى الله عنه فهذا حقق التقوى، فالتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال الغني يعني الغني يعني متعفف فيما أيدي الناس ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا الغني يعني الذي يتعفف فيما في أيدي الناس ولا يسأل إلا الله، والخفي هو الذي لا يحب الظهور، الزاهد الذي لا يحب الظهور. فربنا عز وجل يحب عبده المؤمن إذا اتصف بهذه الصفات الثلاثة، أن يكون تقيا غنيا خفيا. قال أخرجه مسلم في صحيحه. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن. نعم. قال عن ذلك وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء يعني من كمال اسلامه ومن الحسن معناه الكمال كمال اسلامه ترك ما لا يعنيه يعني يعرض عما ما لا يعنيه ويشتغل فيما يعنيه إذا قال أحدهم من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه الإنسان العاقل هو الذي يشتغل في عيوبه عن عيوب الناس يحاسب نفسه قبل أن يحاسب الناس هذا هو العاقل الذي يشتغل فيما ينفعه في دينه ودنياه ويشتغل ويعرض عما لا نفع له به في دينه ودنياه قال رواه الترمذي وقال حسن يعني أن الحافظ الترمذي رحمه الله حسنه والحسن عند الترمذي إذا أطلق حسن بين معناه رحمه الله أنه الضعيف الذي اعتضد بغيره نعم قال رحمه الله عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن أخرجه الترمذي وحسنه نعم قال عن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال قال وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن يعني أن الإنسان متى ما أكل فعليه ألا يكثر من الأكل حتى يصل إلى التخمة لأنه قيل أن المعدة هي بيت الداء كما يقوله الأطباء لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على جواز الشبع قال البخاري باب ما جاء في الشبع وذكر بعض الأحاديث من حديث أبي هريرة عن الله لما شرب اللبن فأعده النبي صلى الله عليه وسلم الثاني حتى قال رسول الله لا أجد لهم مسلكا ذكر حديث جابر عن الله لما ذبح الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فكانوا يدخلون عشرة عشرة قال فكانوا يأكلون حتى يشبعون فالشاهد أن الشبع جائز والمراد بهذا الحديث الإنسان يأكل حتى يصل إلى التخمة ويعتاد هذا يعتاده حتى يصل إلى التخمة فهذا سبب من أسباب الأمراض لأن المعدة هي بيت الداء كما يقوله الأطباء وهذا ليس بحديث المعدة بيت الداء ليس بحديث بل هو قول يقوله الأطباء قال أخرجه الترمذي يعني في كتاب الجامع وحسنه وفي بعض النسخ قال حديث حسن صحيح نعم وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله نعم قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي نعم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء يعني كل ابن آدم عرضة للخطأ والزلل في اليوم والليلة قد يقوي الشيطان لكن خير الخطائين التوابون يعني خير الذين يقعون في الأخطاء هم الذين يبادرون بالتوبة يستغفرون الله ويتوبون من هذا العمل الذي فعلوه سواء كان قولا أو كان فعلا فكل ابن آدم خطاء لكن خير الخطائين الذين يتوبون والعبد لا بد له أن يتوب إلى الله في اليوم والليلة مما وقع فيه قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي قوله سنده قوي هذا رتبة من رتب الحديث المقبول كما ذكر ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله نعم قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله، أخرجه البيهقي والشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. نعم، قال وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الصمت حكم، يعني من الحكمة، وقليل فاعله. وجاءت أحاديث كثيرة في الصمت، صنف الحافظ ابن الدنيا رحمه الله كتابا سماه الصمت، وعقد الحافظ ابن حبان رحمه الله فصلا في كتاب روضة العقلاء في الصمت وبيان فضله، وسلم من صمت نجا. يقول سلم: لا تقول قول يوم فتندم عليه قدا. فأحاديث كثيرة في فضل الصمت، والإنسان يكون قليل الكلام لا سيما في المجالس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في مجلس كان قليل الكلام عليه الصلاة والسلام، طويل السكوت. وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان الأمة، كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا جلس في مجلس لا يتكلم إلا إذا سئل، فإذا سئل أجاب بقدر السؤال ثم سكت. قال: أخرجه البيهقي في الشعب، يعني شعب الإيمان، بسند ضعيف، وصحح يعني البيهقي أنه موقوف من قول لقمان الحكيم، يعني أن هذا ليس بحديث بل هو من قول لقمان الحكيم رحمه الله. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.